الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، صلاة والسلام على نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أيها المؤمنون، إسرائيل هو لقب يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ومعناه عبد الله كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فهو مركب من كلمتين: إسراء بمعنى عبد، وإيل وهو اسم لله سبحانه وتعالى. وبنو إسرائيل هم ذرية يعقوب المشهورون بالأسباط، لأنهم أحفاد إسحاق ابن إبراهيم، وإليهم ترجع أنساب بني إسرائيل قاطبة. وقيل عنهم بنو إسرائيل كما تنسب القبيلة إلى جدها الأعلى. وقد أوثر في كتاب الله تعالى مخاطبتهم بهذه النسبة بصيغة النداء في ثلاثة مواضع من هذه السورة، سورة البقرة. بدل مخاطبتهم بوصف الديانة اليهودية التي يزعمون أنهم متبعون لها لكونها محرفة لا يجوز الانتساب إليها قبل مجيء الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بالأمر بعد مجيئه ورسالته خاتمة الرسالات؟ فإذا ذكرهم الله تعالى بوصف تلك الملة وهي اليهودية، ناط نجاتهم بما ينبغي أن يكون عليه كل الناس من الإيمان بالله واليوم الآخر والقيام بالأعمال الصالحات. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد تكرر هذا في القرآن. وقد ذكروا في كتاب الله بملتهم وهي اليهودية، غير أن ذلك يأتي مصحوبا بالذم والتقريع. قال تعالى: من الذين هادوا، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. وهذا كثير في القرآن أيضا. أما نسبتهم إلى يعقوب في مخاطبتهم فلتذكيرهم بما كان عليه سلفهم من الصلاح واتباع الحق مما يحرك مشاعرهم ويحضهم على الائتساء والاقتداء بهم. قال ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول: يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم. وقد عني كتاب الله تعالى بالحديث عن بني إسرائيل لأنهم كانوا أشهر الأمم التي لها كتاب، وكان معظمهم يقيمون بالمدينة وما حولها وهي دار الإسلام حينئذ، وكانوا من أشد المعارضين لرسالة الإسلام لشعور كبرائهم وأحبارهم بخروج الرسالة من بين أيديهم وانتقالها إلى العرب، وقد كانوا يعلمون هذا الانتقال من كتبهم، فثارت نار الحسد في نفوسهم ولم يهضموا كيف ينتقل فضل الله إلى غيرهم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ولذلك جاء التذكير بهذه الحقيقة الإيمانية، حقيقة كون فضل الله بيده يؤتيه من يشاء، جاء ذكرها مرتبطا بذكرهم في آيات عدة. قال الله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال سبحانه: ليلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلما كان الأمر كذلك، وكانت سورة البقرة أطول السور في القرآن وقد نزلت بالمدينة، جاء الحديث فيها عنهم مسهبا طويلا استغرق نحو الحزبين، وحوى ألوانا من أخبارهم وأصنافا من أعمالهم وتصرفاتهم تصرفاتهم وما من الله تعالى به عليهم. وهذه الأخبار وغيرها كان لا يعلمها إلا خواصهم وأحبارهم ورهبانهم، بل كانوا يكتمون كثيرا منها، فكان في ذكرها حكم جليلة ومنافع عظيمة، منها أنها كانت نوعا من الإعجاز والبرهان على أن هذا الكتاب من عند الله، كما كان الإعجاز البلاغي وغيره حجة على العرب، حجة على صدق الرسالة المحمدية. وقد جاء في كتاب الله تعالى الإشارة إلى هذا المعنى في آيات عدة، منها قول الله تعالى عقب قصة يوسف عليه السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومنها قوله تعالى عقيب ذكر قصة مريم وزكريا عليهما السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ومن تلك الحكم معرفة المسلمين لكثير من أخبار الأمم الغابرة، ولا سيما الأمة اليهودية التي كانت تساكنهم في المدينة، وكان علماؤها على دراية بذلك دون من عداهم. ومنها بيان ما في كتبهم مما يتعلق برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كانوا يعلمون منها من كتبهم أنه مبعوث وأنه يجب أن ينصر ويصدق، ولكنهم كانوا يكتمون ذلك ويحرفونه، فيكون ذلك حجة عليهم وبرهانا على تحريفهم الكتب وعلى تزييفهم مضامينها. ومنها تحذيرهم هم وغيرهم من أن يقعوا في مثل ما وقع فيه من تقدم منهم من الصفات الذميمة والخلال القبيحة، إذ ليس الغرض من ذكر ما كانوا عليه من الباطل مجرد تسجيل ذلك عليهم وتوبيخهم وتقريعهم. والناظر في كتاب الله تعالى يلاحظ الفرق بين مضمون الخطاب الموجه إلى مشركي العرب والخطاب الموجه إلى بني إسرائيل وأهل الكتاب بعامة، فإن الحجج والبراهين المسوقة في مجادلة أهل الكتاب عمدتها ذكر أنبيائهم وما كانوا عليه وما أنزل الله إليهم، لأن المراد إلزام بني إسرائيل بما تضمنته كتبهم قبل أن تحرف وتبدل. أما مشرك العرب فإن الحجج المسوقة في خطابهم هي تحديهم بالقرآن وتوجيههم إلى الآيات الكونية وتزييف عبادتهم للأوثان. فإن قلت إن هذا الذي جرى لبني إسرائيل في تاريخهم وما فضلوا به وما كانوا عليه من القبائح قد مضى، فما وجه مخاطبة القرآن للحاضرين منهم به، نحو قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، وقوله تعالى وإذ فارقنا بكم البحر، وقوله وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. فالجواب أن الخطاب لأفراد، الخطاب موجه لأفراد من ملة واحدة وأمة واحدة، فما امتن الله تعالى به على السابقين كان منة على اللاحقين لأنهم نسلهم، وهكذا ما لحقهم من بلاء فإنما كان بعنوان أمتهم وملتهم. وذكر مآثر الآباء والأجداد مرغوب مطلوب متى كان الذاكر في نفسه صالحا غير معتمد على مجرد ترديد تلك المآثر والأمجاد. ويؤخذ منه أن المرء ينبغي أن يحرص على صلاح جماعته وقبيلته ودولته لأنه إليها ينتسب وعليها يحسب، وإن كان الأصل أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد ذكر كتاب الله تعالى بني إسرائيل، ذكرهم بنعمه الكثيرة عليهم كي يشكروه ويدخلوا في الدين الذي عرفوه. ومما ذكرهم به سبحانه أنه سبحانه أنجى أسلافهم من فرعون وملئه، وفرق بهم البحر فعبروه وأغرق عدوهم فيه، وأنزل عليهم المن والسلوى، وجعل فيهم النبوة والكتاب فترة طويلة من الزمان، وفضلهم على العالمين في زمانهم. وإلى جانب ذلك ذكر من مثالبهم وقبيح صفاتهم ما يقضى منه العجب، فمن ذلك قولهم عزير بن الله، وقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، وزعمهم أن الله فقير وهم أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة، وعبادتهم العجل، وقتلهم الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس. ومن ذلك نقضهم المواثيق والعهود، وتحريفهم الكتاب، والإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر، وإيثارهم عرض الدنيا على الدين، ومن ذلك لبسهم الحق بالباطل، وتحميلهم الكلمات ما لم يرد منها سعيا منهم في الاستهزاء والسخرية، ومن ذلك استعمالهم الحيل لفعل واستحلال المخالفات، ومن ذلك تعنتهم وتشددهم، ومن ذلك اعترافهم بقتل المسيح وقذفهم أمه عليهم السلام، ومن ذلك حرصهم الشديد على الحياة، ومن ذلك تمكن الحسد من نفوسهم واعتقادهم أفضليتهم على غيرهم، وأكلهم الربا والسحت، وسعيهم في الأرض بالفساد، وعداوتهم لجبريل عليه السلام، ومن ذلك أيضا تحريفهم وقائع التاريخ. كل ذلك وغيره ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وسجله عليهم، ففضح به عوارهم وكشف به أستارهم. هذه بعض صفات اليهود في القرآن، ولا ريب أن الكثير منها موجود في هذه الأمة اليوم، ولا سيما في هذه العصابة التي غرسها الكفار في قلب بلاد المسلمين فلسطين، وارتكبت من المظالم والاعتداءات وما زالت تفعل ما قل أن يوجد له نظير في التاريخ. وكما أن الله تعالى سلط عليهم من أهلكهم بعد أن تجبروا وعتوا وطغوا وظلموا، سلط الله تعالى عليهم من أهلكهم كما سجل ذلك كتاب الله في سورة الإسراء، فإن الدائرة لا محالة ستدور عليهم يوما ما، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. وقد قال الله تعالى يتوعدهم وإن عدتم عدنا، قال قتادة رحمه الله: وقد عادوا فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فهم يعطون الجزية وهم صاغرون. وقد عادوا أيضا في العصر الحديث إلى الظلم والطغيان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم عن أبي هريرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.